من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابويه الرسولين النبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 87 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا. من هنا يبدأ التفصيل في الكلام على عقيدة القدر. يقول الإمام الشارح مستدلا يعني على هذه الكلمات المجملة التي ذكرها الإمام الطحاوي، يقول: قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم، في سورة الأنفال، وقال في الأحزاب: وكان الله بكل شيء عليم. فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا. بينا قبل ذلك أن كلمة أزل المقصود بها في البدء، وقولهم في الأبد يعني الأمر في انتهائه. فحينما يقولون أزلا يعني في الماضي، أبدا يعني في المستقبل. والله سبحانه وتعالى موصوف في الأزل، يعني هو الأول سبحانه وتعالى، أول في ذاته، أول بأسمائه الحسنى، أول بصفاته العليا. فكان الله عز وجل ولم يكن معه شيء، ولم يكن قبله شيء سبحانه وتعالى. كان الله عز وجل بذاته وبأسمائه الحسنى وبصفاته العليا. فلا يعتقد المسلم أن هناك صفة لله حادثة أبدا، وليس هناك اسم لله عز وجل حادث، بل أسماء ربنا تبارك وتعالى أزلية، وصفات ربنا سبحانه وتعالى أزلية، فليس لعلمه بداية، وليس لأوليته بداية، وليس لأي صفة من صفاته سبحانه وتعالى بداية على الأخرى، وإنما هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. كل أسمائه وكل صفاته لها الأولية، ليس لها بداية سبحانه وتعالى. فهذا معنى كلمة الإيه؟ في الأزل. وكذلك حينما يقولون أبدا، كما يقول الله تعالى عن أهل الجنة وأهل النار: خالدين فيها أبدا. أبدا يعني لا نهاية لأهل الجنة ولا نهاية لأهل النار، فقد مات الموت. يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. ومع ذلك فإن الله عز وجل هو الآخر، لأن حتى أبدية أهل الجنة وأبدية أهل النار ليست من صفاتهم الذاتية، ليست من صفاتهم الذاتية، وإنما قادر ربنا على أن يفني أهل الجنة وقادر على أن يفني أهل النار، ولكن أهل الجنة حكم عليهم بالخلود الأبدي، وحكم على اهل النار بالخلود الابدي، من الذي حكم؟ الله عز وجل. فليست هذه الابدية صفة ذاتية لا لأهل الجنة ولا لأهل النار، وإنما الذي حكم عليهم بالتحديد هو الله سبحانه وتعالى الأول والآخر. وقادر سبحانه الذي حكم عليهم بالتحديد أن يحكم عليهم بالإيه؟ بالفناء. فالأبدية ليست صفة ذاتية لهم، واخدين بالكم ولا لا؟ وهذا هو سر جعل هؤلاء في مشيئة الله تعالى. إنما تأتون على آية سورة هود فتجدون فيها استثناء إلا ما شاء الله، ويقول الناس ما سر الاستثناء هنا مع أن الله قد حكم عليهم بالتأديب؟ السر أنهم في مشيئة الله تعالى، لأن الله هو الذي حكم بالتأديب، ومن حكم بالتأديب قادر على أن يحكم بإيه؟ بضده. فهم حكم لهم أهل الجنة بالأبدية، وحكم على أهل النار بالأبدية، ولكن كل ذلك قادر لمشيئة ربنا سبحانه وتعالى. فلو شاء أن يهلك أهل الجنة لأهلكهم، ولو شاء أن يهلك أهل النار لأهلكهم، لأنه على كل شيء قدير، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فهنا يقول الإمام الشارح: فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا. فصفاته سبحانه وتعالى ليست لها بداية، وصفاته سبحانه وتعالى لا تسلب على الإطلاق، فعلمه أزلي أبدي، وكل صفة من صفاته كذلك، وكذلك أسماؤه سبحانه. فلا يتصور أبدا، لا في الأزل ولا في الأبد ولا في أي وقت من الأوقات، أن يكون مسلوب الإيه؟ العلم، أو مسلوب صفة من صفاته الذاتية، أو الصفات الفعلية، أو الصفات التي وصف بها نفسه، أو سمى بها نفسه سبحانه وتعالى، أو جاء ذلك على ألسنة رسله الذين لا ينطقون إلا بما يأمرهم به ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك يقول: ولم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، يعني لم يسبق علم الله عز وجل جهل، وإنما علمه سبحانه وتعالى أزلي لا بداية له. وكل إنسان متصف بالعلم يكون علمه إيه؟ حادث، فقد سبقه إيه؟ جهل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. كل الناس يستوون في هذه الصفة، الكل ولد من بطن أمي، حتى الأنبياء، حتى الأنبياء ولدوا لا يعلمون شيئا ثم علمهم الله تعالى. الله حينما يقول لأعلم العلماء، النبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول: وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. كذلك الملائكة، كذلك جميع خلق الله تعالى، الذي علم من خلق الله تبارك وتعالى شيئا من الذي علمه؟ الله عز وجل. وكان قبل ان يعلم لم يكن قد اتصف بصفة العلم، ومع ذلك فهو في استزادة، ومن الممكن ان يعتري علمه، ان يعتري علمه ماذا؟ الجهل او النسيان او الغفلة، اي شيء من هذه الاشياء التي تعتري البشر وتعتري المخلوقات، هذه الامور لا سلطان لها على ربنا وصاحب السلطان سبحانه وتعالى. ولذلك علمه علم تام، وكلمة علم تام هذه لا نستطيع ان نتصورها، مجرد تصور، نحن كبشر لا نستطيع ان نتصور علم ربنا سبحانه وتعالى، مجرد تصور، مش قضية نحيط به علما، لا، مجرد ان نتصوره لا نستطيع ان نتصور علم الله عز وجل. هذا العلم لا يأتيه نسيان، ولا يأتيه غفلة، ولا يأتيه جهل، او يسلب العلم ابدا. علم ربنا عز وجل تام كما يليق به، ولا يزيد ولا ينقص، لان العلم لو زاد معنى ذلك انه كان سبقه ايه؟ جهل، مش كده ولا لا؟ طالما زاد علمه يبقى قبل الايه؟ قبل النقص، او كان قد سبقه جهل بشيء فعلمه، ولكنه يعلم. ولذلك عبارة السلف انه يعلم ما كان، ويعلم ما كان على تفصيلات لا تتصور، ويعلم ما سيكون على تفاصيل لا تتصور، ويعلم ما لو كان، لو كان كيف كان يكون. شوف عبارة السلف يعلم ما لو كان، لو كان. هذه العبارة مجرد ان الانسان يحاول ان يقف على معناها، العقول من الممكن ان تصاب بخبل حينما تريد. يعني مثلا على سبيل المثال، هذا الجهاز اللي قدامنا خلقه الله جهاز بهذا الاسلوب، كيف تصورات كانت ممكنة للجهاز ده بس؟ الاحتمالات العقلية، احتمالات للجهاز ده بس مفردة من مفردات الكون، مفردة واحدة من مفردات ما شاءه الله سبحانه وتعالى وعلمه وشاءه وخلقه، وقبل ذلك كتبه عنده في اللوح المحفوظ، فقد كتب كل شيء، كتب كل شيء سبحانه وتعالى سيحدث. هذا الجهاز، ايه الاحتمالات العقلية اللي من الممكن كان يبقاها؟ كان ممكن يبقى بشر، مش كده ولا لا؟ كان ممكن يكون شجرة، ممكن يكون حبة رمل، ممكن كان يبقى مروحة، كان ممكن يكون نبتة في مكان معين، كان ممكن يكون نبلة في مكان. وكل مفردة من المفردات لو قلت انه كان يبقى انسان، كان يبقى محمد ولا حسن ولا زيد ولا عبيد ولا ولا ولا، مش كده ولا؟ طب في انهي زمان؟ طب في انهي مكان؟ كل الاحتمالات دي لو طبقتم نظريات الاحتمالات اللي موجودة عند الرياضيين، تجد الامر العقل نفسه قد يصاب بخبل ولا يستطيع ما خلق الله جميعا ان يقوم بحق مجرد الاحتمالات لذرة موجودة في الكون. كل ذلك يعلمه ربنا سبحانه وتعالى. انما نقول علم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، مجرد تصورها لا يستطيع الخلق مجتمعين ان يتصورها. هذا علم ربنا سبحانه وتعالى، علم تام في الازل وفي الابد. هنا يقول الامام الشارح رحمة الله عليه، فالله تعالى موصوف بانه بكل شيء عليم. يبقى هذا صفة من صفات ربنا عز وجل، الا وهي العلم، ثم هي متعلقة بكل شيء. وكل شيء، هذه كلمة شيء، المقصود الشيء الذي يعلم او يقول الى العلم، الشيء الذي يعلم او يقول الى ان يكون معلوما، لان المعلوم ليس بايه؟ ليس بشيء، كما تقرر عند اهل السنة والجماعة. فهنا يقول فالله تعالى موصوف بانه بكل شيء عليم ازلا وابدا، ولم يتقدم علمه بالاشياء جهالة، وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا، يعني الله لا ينسى، الله لا يغفل. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك حينما تأتي هذه الصفات السلبية في القرآن الكريم او في السنة، ما المقصود منها؟ لإثبات كمال الضد، كما يقول سبحانه الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. نصوص القرآن ونصوص السنة المطهرة وكلام السلف الصالح حينما يتحدثون عن الصفات السلبية لله سبحانه وتعالى، الصفات السلبية نفسها عن الله عز وجل، يكون النفس مش باتساع كما يفعل المتكلمون. المتكلمون يقعدوا يقولوا كلام كتير قوي ينفوه عن الله عز وجل، لا، نفس الصفات دي اللي اسمه الصفات السلبية عن ربنا سبحانه وتعالى، المقصود من النفي ده ايه؟ اثبات كمال الضد، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ما معناها؟ لكمال الحياة ولكمال القيومية لا تأخذه سنة ولا نوم، لانه لو كانت تأخذه السنة او يأخذه النوم، ماذا كانت النتيجة؟ ماذا تكون النتيجة ان اخذه السنة او اخذه سبحانه وتعالى النوم؟ هذا ينقص من الحياة وينقص من القيومية. يبقى هذا ينقص هذه الصفات، فلكمال هذه الاسماء ولكمال هذه الصفات قال لا تأخذه سنة ولا نوم. فهنا يقول وما كان ربك نسيا، نفى النسيان عن نفسه. لماذا؟ لإثبات كمال العلم، ينفي عن نفسه هذه الصفات لإثبات كمال الايه؟ العلم لله سبحانه وتعالى. وما كان ربك نسيا، وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، اللي هو البقيع الذي دفن فيه الصحابة، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكث رأسه، شيء كده عصا صغيرة، فنكث رأسه فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة. هذا بدل لما يقول ما منكم من أحد تساوي ما من نفس منفوسة، مش كده ولا لا؟ يعني ما منكم من أحد تساوي ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من الجنة والنار. يعني مش علم وبس، لا، ده علم وإيه؟ وكتب مكانها من الجنة والنار. وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا نمكس على كتابنا وندع العمل؟ يعني الواحد يتكل على الإيه؟ على اللي مكتوب في اللوح المحفوظ، وأنا مكتوب إما من هؤلاء وإما من أولئك، وإذا خلاص بهم عرفت الأسماء والنتيجة خلصت، مش كده ولا لا؟ بس الامتحان ما زال موجود. يعني انت لما تيجي الان وتقول لبعض الطلبة، النتيجة ظهرت، مجرد ان النتيجة ظهرت او النتيجة في الكنترول او المدرس اداكم درجاتكم، يجي يقول لك مش هذاكر. ليه مش هيذاكر؟ لان النتيجة اتكتبت خلاص، النتيجة اتكتبت لان الامتحان عدى، فهو خلاص هيذاكر ليه؟ فرما خلاص الامتحان، اما يكون سائط واما انه يكون ناجح. يعني اما انه يكون نجح واما انه يكون سائط، ففيما العمل اذا؟ مش كده ولا لا؟ يعني ما تيجي تقول للطالب على فكره النتيجه موجوده في الكنترول وخلاص اتحطت، تيجي تقول له بقى ذاكر، يقول لك اذاكر ليه؟ ما خلصت النتيجه، لان الامتحان خلص، حتى ولو كان امتحان شفوي، مش كده ولا لا؟ فخلاص الموضوع انتهى. لكن انت بالنسبه لك ما زلت في الاختبار، انت ما زلت في الاختبار الان لغايه ما تيجي ساعه كل واحد منا ويقبض، يقول لك الله، طب ما النتيجه موجوده. الكلام ده لما يكون عند البشر، لانهم لا يعلمون الغيب ولا يعلمون المستقبل، لكن الله عز وجل كتب عنده ما علم انه سيحدث، مش كده ولا لا؟ فانت الان بحركاتك وبتصرفاتك وبكلامك وباعتقاداتك انت بتكتب نتيجتك، بس النتيجه اللي مكتوبه فوق في اللوح المحفوظ هذه لا تؤثر فيك جبرا. يعني ربنا ما بيجبركش على عمل الخير او الشر، وانما الله علم ما يقول اليه امرك. فكل القعده اللي احنا قاعدين دي علمها الله عز وجل وكتبت عنده في اللوح المحفوظ. كلام ده اللي بيقوله علم يعلمه الله أزلا، مش كده ولا لا؟ وكتبه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. مش النتيجة بس، لا، ده حتى الأفعال اللي انت بتفعلها الآن كتب كل شيء، كل شيء مكتوب عنده سبحانه. فانت لما بتيجي تعمل الشيء اللي انت بتعمله الآن واللي انت بتتكلمه واللي انت بتعتقده، معاصي بيعصاها الإنسان، صعب بيطيعها الانسان، توبة بيتوبها الانسان، استغفار بيستغفره، امر بمعروف نهي عن منكر، عمل دنيوي عمل اخروي، كلام، نميمة، غيبة، كل شيء بيفعله الانسان كتب، كتب هذه لا تؤثر فيه. وانما هذا هو علم الله سبحانه وتعالى، علمه ازلا فشاء ان يكتبه في فترة معينة قبل خلق السماوات والارض 50,000 سنة، فكتب كل شيء. وهذا الذي سيحدث الان لا يؤثر فيه ما كتب سابقا، وانما ما كتب سابقا ما علم الله انه سيتحقق. فعلم الله لا يؤثر فيك الان، وانما انت تعمل ما يمليه عليك ايه؟ ما يمليه عليك إيمانك، وما تمليه عليك تصرفات، وتتصرف بعقلك، وأنت لست مجبرا على شيء، بل أنت مختار. انت محتار. يعني الجبر زي ايه؟ زي الشمس. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ما ينفعش ان الشمس تقول ايه انا مش هاشرق النهار او الارض اللي بتدور حول نفسها تقول انا ارض. ما ينفعش. لا الامور دي كلها ايه؟ مسيرة. كل شيء مسير. خلايا جسمك مسيرة مش مخيرة. يعني الخلية ما تجيش تقول انا هتوقف عن العمل. لا. ولو توقفت تتوقف بامر الله عز وجل الكون القدري. ولذلك اعضاء جسمك بتعمل اللي هي مش داخلة في باب الاختيار. اعضاء الجسم الداخلية اجهزة الجسم بتعمل. القلب بيربط شغالة قلب جبرا. المخ بيتصرف جبرا لو شاء الله كونا ان يوقفه لاوقفه. ويأتي من جراء ذلك المرض ويأتي من جراء ذلك الموت حينما يشاء الله. لكن القضايا الاختيارية بقى اللي انت بتعملها. القضايا الاختيارية اللي انت بتعملها. هذه التي انت مكلف بها. وجعلها الله عز وجل في صوتك وفي اختيارك. ولو شاء الله ان يجعلنا كسائر الحيوانات المجبورة لفعل. ولكنه لم يشأ. وانما شاء ان يجعلنا ايه؟ مختارين. ممتحنين. إلا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنا. ليه قضية التكليف. واشفقنا منها وحملها الانسان. انه كان ظلوما جهولا. سيد الانسان تحمل هذه وهذا الاختبار وهذا الامتحان وهذا التكليف. فإن الإنسان مأمور بأنه يفعل ما أمر به. فإن فعل عكس ما أمر به أو فعل ما نهاه الله عنه فقد وقع في الإيه؟ في الخطيئة. وقع في الذنب. ومع ذلك قال لك توب. توب ولو آخر لحظة في حياتك قبل أن ينكشف عنك الغطاء. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديث. فظل مقبولة التوبة الى ما قبل الغرغرة. طالما ما وصلش الانسان الى المعاينة وانكشفت له الحجب وراء الملائكة طالما لم يصل الى هذا الحد. لان هذا الحد معناه انه ما بقاش مختبر. ما بقاش ممتحن. لان الامتحان حينما يكون الانسان ايه؟ في مجال علم الغيب. طالما انكشف الغطاء وراء الملائكة ما بقاش علم الغيب. خلاص تعرف حالك وعلم ان الملائكة قد جاءوا. فيقول رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. هيجي بقى يطلب هذا الامر طبعا بالطبع لن يجاب الى الرجوع مرة اخرى. لانه لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبله او كسبت في ايمانها خيرا. فالتوبة غير مقبولة. حين الغرغرة. ساعة المكشفة. يبقى هنا انت امامك الفرصة طويلة وامامك الفرصة ايه كبيرة جدا. انت اللي ايه اللي فرصت. وانت الان تحس انك غير مجبور. يعني انت لما جيت الدرس النهاردة حد جبرك عليه. لو الانسان اراد الان ان ينصرف من المجلس حد يقدر يجبره على هذا الامر؟ ابدا. فيش اي قوة جبرتك على هذا. وانما انت وشأنك. انت اللي بتتصرف بشأنك. مش كده ولا لا؟ فيش اي قوة. وإلا ما هو الرزق مكتوب. هل الانسان بيفضل قاعد في بيته ويقول انا رزقي مكتوب هقعد رزقي يجيني؟ ما بيعملش هذا الكلام. لو اي انسان عمله هيبقى مجنون. مش كده ولا لا؟ ولو قال الانسان انا مجبور لو جال واحد راح ضربه بيعاقبه على ضربه ولا لا؟ لو جال اخذ ماله هيعاقبه ولا مش هيعاقبه؟ هيعاقبه. ما يقدرش يقول له ايه؟ اصلي انا مجبور على اني ضربته. او انا مجبور على اني اخذت مالك. ينفع هذا الكلام؟ ان كان ينفع هذا الكلام يبقى ينفع انك تقول ايه؟ انا مجبور على فعل المعصية او مجبور على فعل الايه؟ الطاعة. وكلاهما يعني يكون في نظر العقلاء انسان ايه؟ اما انه مجنون واما انه ايه؟ بيدعي الجنون. فهنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة الا قد كتب الله مكانها من الجنة والنار. والا فقد كتبت شقية او سعيدة. والا ما من نفس منفوسة الا قد كتبت شقية او سعيدة. علم الله ذلك. قال فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ يعني نخلى وما كتب عنا عند الله عز وجل. فقال من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة، لأن هذه النتيجة، هو سيصير وفي النهاية يقبض على الكفر أو يقبض على الإيمان. هذه النتيجة علمها الله فكتبها فما أثرتش فيه، يبقى ده علم المآل، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال ثم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني ايه ميسر لما خلق له؟ انت خلقت للعبادة وللطاعة فأطعت الله عز وجل، غيرك البعيد خلق للطاعة برضو، خلق للعبادة، لان الجميع خلق للتكليف. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. غيرك اعطى، النتيجة مكتوبة، لن تخالفوا ما كتبه الله. قد يقول قائل كيف؟ نقول لأنك لو خالفت ما علمه الله لانقلب علم الله ايه؟ جهلا. ولو الإنسان عمل وطلع عمله في النهاية مخالف لما كتب في اللوح المحفوظ، الله لم يكن يعلم المستقبل، مش كده ولا لا؟ فالإله سبحانه وتعالى العظيم غير عالم، مش كده ولا لا؟ يبقى لأنه هو العليم بكل شيء، فإنك حينما تصل إلى غايتك من فعل الخير أو الشر كل ذلك قد علمه الله سبحانه وتعالى. إذا كل ميسر لما خلق له، أنت ميسر لعمل أهل السعادة، غيرك ميسر لعمل أهل الشقاوة، لأن النتيجة دي علمها الله سبحانه وتعالى. فلو علمت أنت هذه النتيجة فأنت ميسر لها، واخد بالك ولا لا؟ وهذا التيسير ليس ايه؟ خدوا بالكم، هذا التيسير ليس ايه؟ ليس جبرا بل اختيارا، والله سبحانه وتعالى قد علم ذلك. فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اما اهل السعادة فييسرون لعمل اهل السعادة، واما اهل الشقاوة فييسرون لعمل اهل الشقاوة. ثم قرأ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. شوف بقى الايه وضحت الامر، فاما كانك انت ما تعرفش النتيجه، وانت ما تعرفهاش بالفعل، وفي حد فينا يعرف النتيجه؟ ما حدش يعرف، لا يعرف واحد منا ما مآله. اما انت فقد امرت بان تعطي وتتقي، وامرت بان لا تبخل وتستغني، فمن فعل هذا فقد اتى بعمل اهل السعادة، ومن فعل الاخرى فقد اتى بعمل اهل الايه؟ الشقاوة. فاما من اعطى واتقى، لكن ما تعرفش النتيجة، فاعمل بهذه الصفات. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهذا كل واحد منكم معلوم من اهل اليسرى ومن اهل العسرى، واخدين بالكم؟ وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يبقى هو ده الترتيب الطبيعي، غايه الامر ان عند الله عز وجل انه يعلم كل خطوات حياتك لغايه ما تفضي اليه من النتيجه، اما الجنه واما النار، وعلمه لن يؤثر فيك، وانما عملك لن يخالف ما علمه. هي دي القضيه. يبقى هنا الاحاديث ذات اللي مذكوره وقد يظن البعض انها تدل على الجبر، شوف العلماء جابوها في باب الايه؟ في باب الايه؟ العلم. ذكرها في باب الايه؟ لان العلم هو القدر، اساس القدر والعلم. اساس القدر والايمان بالقدر العلم. ولذلك كان العلماء الاقدمين من السلف لما ذر قرن الفتنه وظهرت بدعه القدريه، جاء الامام الشافعي وغيره يقولون ايه؟ خاصموهم بالعلم، نظرهم بالعلم الاول اللي هو الازلي. فإن اعترفوا به خصموا، لأنك لو أمنت بالعلم ستؤمن بالقدر، وإن أنكروا العلم الأزلي كفروا. شوف العلماء عشان ما حدش يطول ونكثر من الجدل، ما كانوش بيتكلموا كلام كثيرا، كلام منطوط كليل الشتاء وتمتلئ الأفواه بالماء، كلام كثير بيتقال، لا بيحدد الأمر عشان ما يطولش في المناقشات والجدال. هي كلمه زي ما بيقولوا رب غطاها. انتوا بتنكروا القدر وهيلف ويدور معاك، لا القدر مبني على العلم. تؤمن بالعلم ولا لا؟ ان اثبت العلم الازلي خصم. خصم ليه؟ لان القدر مبني على العلم. وان انكر كفر، لانه بقى انكر صفة العلم لله عز وجل. زي ما بقوله بالتعبير كلمة وايه ورد. سيدنا بيقول ايه؟ خرجاه في الصحيحين عن رواه الامام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. قوله الامام الطحاوي، طبعا لما نرجع بقى لكلام الطحاوي هو ما فسروش جمله جمله، انه واضح قد علم الله، لان هذا الكلام ماخوذ من بعض الاحاديث. قد علم الله تعالى فيما لم يزل، في الازل ملوش بدايه هذا العلم، عدد من يدخل الجنه وعدد من يدخل النار جمله واحده، مش كده وبس، ده يعلمهم ويعلم اسمائهم ويعلم افعالهم على التفصيل. يعني هو ده بيجمل، لكن القضيه معلومه لغه. الجلسه اللي احنا فيها دي كل حركه، يعني بنشوف الجلسه اللي احنا قاعدينها دي اللي احنا بنتكلم فيها كلام، بقوله في اشياء بتدور في عقلي ما قلتهاش، في امور في قلبي انتم مش مطلعين عليها. كل واحد منكم هكذا، مش كده ولا لا؟ في هذه اللحظه في ميكروبات وفي جراثيم وفي جن قاعد وفي ملائكه وفي كل دول الله اعلم بهم، صح ولا لا؟ في ذرات موجوده في الارض وذرات من حولكم، ذرات الهواء وذرات البناء اللي حواليكم، كل ده مش في الجلسه دي بس، وفيما حولنا. الى ان نستغرق الدنيا طولا وعرضا وعمقا وارتفاعا في هذه اللحظات، كل ده يعلمه الله وسجله وكتبه في اللوح المحفوظ. الكلام ده مش في اللحظات دي بس، لا، انظر بقى للزمان طولا، مش كده ولا لا، في الماضي، وعمقا في المستقبل. يبقى القضيه من يستوعب؟ من يتصور؟ من يعقل؟ كل ده جزء من علم ربنا سبحانه وتعالى، مش كده ولا ايه؟ ومش عالم بس، عالم فيما امر مفروغ منه وكتب. طب شوف بقى الكتابه دي بقى ايه؟ كتب فيه. ولذلك في اللوح المحفوظ اللي بعض الناس يقول لك اصل مطلع على اللوح المحفوظ. يا عم واحد ربنا سبحانه وتعالى، واحد ربك عز وجل، ولا تقل كلاما والعياذ بالله يلقي بك في المهاوي. فلان اطلع على اللوح المحفوظ، وجاك واحد ممكن يكون قبلك راجل مجنون يقول لك ده راجل مكشوف عنه الحجاب. حجاب ايه اللي مكشوف عنه؟ ان كان الحجاب واللوح المحفوظ مكشوف للبيه وللمجانين، فحجب عن مين بقى؟ ويبقى حجب عن مين اللوح المحفوظ؟ يبقى لوح محفوظ عن مين؟ ده اللوح المحفوظ محفوظ حتى على الملائكه. اياكم ان تظنوا ان الملائكه تطلع على اللوح المحفوظ، ابدا، ولا الملائكه تطلع على اللوح المحفوظ، وانما يطلع الله عز وجل بعض خلقه على ما يشاء سبحانه، كما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. فلا يظهر على غيبه احدا، على الاطلاق نكره في السياق النفي تفيد العموم، فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، والرسول الذي يرتضيه يعطيه شيئا من العلم، مش كل شيء. يعني انت لما تيجي تسمع قصه الخضر مع موسى عليه السلام، تفتكر ان الخضر ده لو قعد معانا الوقت هيطلع على اخبارنا وعلى احوالنا؟ ابدا، الخضر نفسه مكلف بشويه علوم قد كده على قده برضه، مش كده ولا لا؟ لكن الخضر هو تفتكره انه عالم كل شيء؟ ابدا، اشياء معينه اعلمه الله اياها. ما تفتكرش ان الخضر ده علم كل شيء؟ ابدا، الذي اعلم كل شيء من هو؟ الله وحده، حتى لا يكون في شرك في عقول الناس ويظن ان هناك مشارك لله عز وجل في علمه. ولذلك الخضر قال لموسى عليه السلام ايه؟ يا موسى اتدري ما علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا؟ ان علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا لا يساوي ما اخذ هذا العصفور من ماء البحر المحيط. لما العصفور بمنقاره الرقيق ده خد قطره، بق العصفور ده المنقار ده هياخد قد ايه من ماء البحر المحيط؟ ولا حاجه. قال له علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا لا يساوي بالنسبه لعلم اللي ما اخذ هذا العصفور، لا شيء. يدخل بقى في مين؟ موسى والخضر ومحمد صلى الله عليه وسلم وابراهيم وجبريل، وما ادراكم ما جبريل وما علم جبريل. وجبريل ده عاش كم سنه؟ الوف من السنين، الوف من السنين لا يعلمها الا الله. شوف علم جبريل ده ايه؟ لا يساوي شيئا بالنسبة لعلم الله. لان شوف الخبر بيقول وعلم الخلائق جميعا من جبريل وانت نازل كلهم لا يساوي بالنسبة لعلم الله ما اخذ هذا العصفور من ماء البحر. لان علم ربنا لا يتصور، لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فهنا يقول وقد علم الله تعالى فيما لم يزل، يعني في الازل، فيما لم يزل يعني في الماضي الذي لا بداية له، علم عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار، مش كده وبس، وافعالهم كمان، وكل لحظة وكل نقمة وكل ثانية جملة واحدة. فلا يعني مش علمهم، يعني جملة واحدة، يعني مش علم على التدريج، لا، علم الازلي، العلم الازلي ما يتدرجش، لانه لو تدرج وحصل ترتيب يبقى في زمن، ولو حصل ترتيب يبقى مبقاش ازلي. ليه؟ لان لو قلنا على التدريج يبقى في سابق، ما دام سابق ولاحق يبقى مبقاش في ايه؟ مبقاش في ازليه، لان الازلي كله ملوش بدايه. فكل مفردات العلوم التي يعلمها الله تعالى لا بدايه لعلم اعلمها جمله واحده، واخدين بالكم ولا لا؟ لانه لم يسبق هذا العلم جهل، وهذا العلم الاكمل الترتيب، العلم الازلي، مش كده ولا لا؟ الكلام ده كنا بنتكلم فيه لما كنا بنتكلم في قضيه ايه؟ صفه الكلام عند الله عز وجل، وبين انه هل يحدث ما يشاء من كلامه، لانه لو كان الكلام كله ازلي يبقى فيش ترتيب. والمشكله اللي نشات عند من؟ عند المخالفين لأهل السنة والجماعة في قضية الكلام، فاضطروا إلى أن يقولوا بخلق الحروف. وذات الأشعرية يقولون إن الكلام صفة لله عز وجل. الكلام إيه؟ صفة. تقولون طب ما القرآن ما هو ده كلام ربنا عز وجل. يقول لك كلام، لكن عبارة أو حكاية عن كلام الله. الماتريدي يقول عبارة، والأشعري يقول حكاية عن كلام الله. لان كلامه في النهايه هيؤدي لانه مخلوق، مش كده ولا لا؟ ليه؟ لان القران مرتب، الحمد لله، الالف واللام سبقت الحاء، والحاء سبقت الميم، والميم سبقت الدال. ما دام في ترتيب يبقى انت في تعامل ايه؟ الازليه. ودي الشبهه اللي دخلت على هؤلاء. ولذلك احنا بنقول صفه الكلام قديم النوح حديث الايه؟ حديث الاحاد. القران اللي بيقول كده ما ياتيهم من ذكر من الرحمن ايه؟ محدث الا اتبعوه. الله يتكلم متى شاء كيفما شاء سبحانه وتعالى. الله يتكلم الآن كل يوم هو في شأن، فإن تكلم الآن كلامه الآن، ها، تكلمه الآن، وتكلم بالأمس، وتكلم مع آدم، وتكلم مع موسى. هذا الكلام كل كلام كان في زمن غير الآخر، لكن صفة الكلام القائمة بالله هذه التي هي تعتبر أزلية. زي ما في الصفات الفعليه بنقول قديمه النوح حادثه الايه؟ الاحاد. ولذلك ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. يبقى الغضب غضب في الماضي ويغضب في الحاضر وسيغضب في يوم القيامه. غضب يوم القيامه غضبا لم يغضب قبله مثله، يبقى غضب حادث ولا ازلي؟ والا لو كان ازلي يظل غاضبا بعكس الرحمه. الله صفته بعكس صفة الحياة في صفات ذاتية لا تنفك عن الله، ودي أزلية، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن الصفات الفعلية النوع فيها قديم، مش كده ولا لا؟ زي الرحمة صفته، لكن لما يرحمك الآن رحمة حديثة ولا قديمة؟ حديثة. يرحمك بعد ذلك. يبقى الصفات الفعلية قديمة النوع حادثة الايه؟ الاحاد. فهنا بنقول انه علمهم، عرفتم معنى كلمة جملة واحدة، لانه لا يحدث لله علم جديد. العلم صفة ازلية، ما ينفعش تقول علم الان، لا، بعكس العلم اللي بيقول علم انكشف علمه للناس ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. ده اللي قالوا عليه العلماء العلم علمان، ها، ان يعلم الان المقصود العلم الانكشاف انكشف له علمه. مش عاوزين نعلق على الحته دي او نفيد فيها الان. ثم قال فلا يزاد في ذلك العبد ولا ينقص منه وكذلك افعالهم فيما علم منهم ان يفعلوا. واضح الكلام ولا في حاجه؟ ثم قال وكل ميسر لما خلق له. والجمله دي ماخوذه من الحديث الماضي مش كده ولا لا؟ وكل ميسر لما خلق له. والاعمال بالخواتيم. يعني ايه الاعمال بالخواتيم؟ كما تجيء في الاحاديث من ختم له لانه انت في فتره امتحان. من عاش امام الناس يعمل اعمال الخير واعمال الايمان فيما يقتل الناس. ثم جاء في اخر حياته فارتد عن الاسلام والعياذ بالله. يجي واحد يقول لك ده الراجل ده عاش 50 سنة مؤمن مسلم موحد بيصلي. فجاء في ساعته الاخيرة اعلن كفره. ما موقف هذا الرجل؟ نقول له الاعمال بالخواتيم. يقول لك انسان تاني عاش حياته كلها في كفر وفي عربدة وفي ظلم وفي كذا. الرجل اللي قتل 100 نفس. قتل 99 واتم 100. هذا الرجل تاب الى الله تبارك وتعالى فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. تعرفون الحديث؟ نعم. هذا الرجل تيجي تقول ما موقفه؟ نقول الاعمال بالخواتيم. طب الاعمال بالخواتيم ازاي؟ هذا الكلام اللي كان السلف بيبقوا خايفين منه. لان الانسان من الممكن يكون في القلب والعياذ بالله نفاق. ومن الممكن ان يكون في القلب زيغ. احنا ما نعرفش. هذا يصلي وذاك يصلي وذاك يحب وذاك يذكر. لكن حقيقة الامر من يطلع عليها ويعلم الحقيقة؟ الله عز وجل. مش حد تاني. الله هو الذي يعلم. فيبين ان العمل بالخواتيم حينما تحدث لحظة الانسان وتأتي ساعته ويأتي الملك لقبض روحه. كان على الخير ام كان على الشر؟ يبقى الاعمال بالخواتيم. والله عز وجل يفضح الانسان الذي كان يعمل غير مخلص والذي كان يعمل منافقا. وده اللي هنوضحه. قال لي ان الله لا يظلم احدا. ربنا لا يظلم مثقال ذره. يعني بيجي يسمع واحد يقول لك ايه في الحديث. نقول الحديث الاول علشان ايه؟ نبقى بنتكلم على احاديث ذكرناها بالفعل. وكل ميسر لما خلق له والاعمال بالخواتيم. والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله. السعيد من سعد بقضاء الله يعني من كان في علم الله عز وجل سعيدا وكتبه الله سعيدا. والشقي من شقي بايه؟ بقضاء الله. يعني العباره فيها شيء من التسامح. ولذلك يعني مش عاوز اعلق عليها كثيرا وانما نقرا كلام الشارح ان شاء الله اولا. وان كانت العباره في النفس منها شيء. العباره دي يعني في النفس منها شيء. لان والشقي من شقي بقضاء الله يطلق. طبعا المؤلف سني ليس عنده بدعة الامام الطحاوي. لكن العبارة مهمة. وكل يؤخذ من قولي ويترك الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. فالعبارة مهمة فيها شيء من الايهام. ولذلك سنعلق عليها بعد ان نذكر كلام الايه الشارح ان شاء الله تعالى. فبيقول تقدم حديث علي رضي الله عنه اللي هو السابق. وقوله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لانه هنا اخذها من النبي صلى الله عليه وسلم. وافضل شيء في كتابة كتب العقائد ان الانسان لما يكتب الاصل يكتبه ايه؟ اما من ايه واما من ايه؟ من حديث. وذلك ارجعوا الكلام شيخ الاسلام ابن تيميه في العقيده الواسطيه وغيرها. تجدوا اعظم ما كتب العالم ان يكتب العقيده يحاول انه يكتب دايما النصوص ايه؟ من القرآن ومن السنة المطهرة. لان مهما كان الانسان يحاول انه يأتي بلفظة من عندي او بجملة من صياغتي برضو الانسان مهما كان عالم من الاعلام علمه قاصر غير احاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام وغير الايه؟ القرآن الكريم. فهنا قال وكل ميسر لما خلق له. هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعن زهير عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء سراقة بن مالك بن بعشر. عارفين سراقة بن مالك اللي حديثه خبر مذكور في قصة الايه؟ الهجرة. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن. تصور بقى واحد يجي يسألك مش جاي يسأل بقى الشيخ فلان ولا يسأل المصطفى عليه الصلاة والسلام اللي ايه يعني هنا اعلى اسناد. كلامه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. قال له بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن. فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقاديس أم فيما يستقبل؟ سبحان الله، شوف حتى الأسئلة أسئلة علماء، الأسئلة أسئلة خبير، السؤال سؤال حكيم. شوف الصياغة، يقول له بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن. أفيما فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقاديس؟ يعني إيه جفت به الأقلام؟ يعني الأعمال اللي إحنا بنعملها كتبها الله عنده. وجفت يعني إيه جفت؟ لأن لو الحبر لسه مكتوب الآن يبقى إيه؟ لسه السائل سيولة فيه، لكن لما يكون مضى عليه زمان يقال عليه إيه؟ جف. وذلك جفت الأقلام وطويت الصحف، مش كده؟ جف القلم بما هو بما جرى به. وعارفين الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. بين له انه جفت الايه؟ الأقلام، يعني دي امور. واعلم، يقول كده لابن عباس: واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك. رفعت الاقلام، يعني القلم مش لسه بيكتب، لا بترفع خلاص وانتهى الامر. وجفت الصحف، مش كده ولا لا؟ رفعت الاقلام وجفت الصحف، يعني ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا ايه؟ في كتاب من قبل ان نبرأ. من قبل ان نبرأ يعني ايه؟ من قبل ان نخرجها الى الوجود مخلوقه. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في الكتاب، يعني مكتوبة في الكتاب من قبل أن نبرأها، يعني نخرجها إلى الوجود. لأن احنا قلنا إيه؟ بعد كده كتابة، بعد كده ما شاء أن يخلق فخلق. من قبل أن نبرأها، والبرء اللي هو الإيه؟ الخلق والإخراج. لأن دايما أنت بتيجي تشوف الأسماء الخالق البارئ الإيه؟ الاول التصوير، لان التصوير ده التقدير، مش كده؟ الخلق ده التقدير. ولا انت تدري ما خلقت، وبعض الخلق يخلق ثم لا يفري. يبقى الخلق هو التقدير. يبدو التقدير ايه يا اخوانا؟ البرق. ولذلك قال الخالق البارئ المصور. يبقى التصوير يتلوه خلق، يتلوه ايه؟ برق. من قبل ان نبرأها، يعني ان نخرجها مخلوقة ظاهرة امام الناس. فهنا بيقول ايه؟ بين لنا ديننا كأننا خلقنا الان. فيما العمل اليوم؟ افيما جفت به الاقلام، يعني كتب منذ 50,000 سنة كما قلت، وجرت به المقادير قدره الله سبحانه وتعالى علينا، ام فيما يستقبل، يعني امور جديدة. طبعا الاجابة هتكون ايه؟ لا، فيما جفت به الاقلام، مفيش جديد على الله. فيما يستقبل، يعني الامر انف، كل شيء جديد. لا، مفيش جديد. قال لا، بل فيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير. قال كفيما العمل؟ قال زهير، ثم تكلم ابو الزبير اللي هو الراوي شيخه، اللي هو الراوي عن جابر، بشيء لم افهمه، فسألت ما قال، فقال اعملوا فكل ميسر، اللي هو الايه؟ القولة التي كانت في الحديث الاول من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه. انما اعملوا فكل ميسر، يعني لما خلق له. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ان الرجل ليعمل عمل اهل الجنة فيما يبدو للناس. خدوا بالكم من التقييد ده قوي، فيما يبكي للناس، لانه كان منافق وانتم لا تدرون. اللي قلبه من زيغ الله اعلم. ما يجيش واحد يظن ان المسألة يعمل بعمل اهل الجنة حتى لا يبقى او لا يكون بينه وبين الجنة الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل يتغير حاله، يبقى ربنا جبره على الشيء. لا ابدا. شوف نص الحديث: فيما يبكي للناس. والحديث ده له تكملة وله سبب. السبب لما نذكره هنقدر نفهمه. ذكره المحقق بالهامش، بيقول ايه؟ هذا الحديث قطعة اللي هو حديث سهل بن سعد الساعدي، قطعة من حديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد عن سهل بن سعد وربطه بتمامه. اسمعوا ربط الحديث عشان نقدر نعرف، لأن أخطر شيء إن الإنسان يفهم الحديث من بعض إيه رواياته، وقد تكون هذه الرواية غير كاملة. ولذلك ولو ردوه إلى أهل العلم، مش كده أهل العلم بقى لما ترد الأمر إليهم هم الذين يبينون لك هذا الحديث الذي أشكل عليك ما تأويله وما حقيقته وما فهمه. فشوف بيقول إيه هذا الحديث عن سهل بن سعد الساعدي ولفظه بتمامه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فقتلوه، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكري، العسكر يعني المعسكر والجيش بتاعه، ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا لا يدع لهم يعني للكافرين شاذة ولا فاذة إلا أتبعها أو إلا اتبعها يضربها بسيفه. شاذة أو فاذة يعني إيه؟ الفاذ اللي هو إيه ينفرد لوحده، أو يشذ، تشذ يعني واحد من الجنود يشذ، أو يكون فاذا وحده إلا ويتبعه يضربه بسيفه. فقال ما أجز، فقال ما أجزاء منا اليوم أحد كما أجزاء فلان، يعني الصحابة بدأوا يتكلموا يقولوا ما أجزاء منا اليوم أحد كما أجزاء فلان، يعني أحسن واحد فينا هذا الشخص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم أنا صاحبه، يعني أنا صاحبه يعني أنا ألازمه حتى أقف على الحكمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. بعدين برجل قد أبلى بلاء حسنا ومجاهد في سبيل الله عمال بيقتل في المشركين وجند من جنود رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدوا بالكم من الكلام ده علشان الإنسان ما يؤخذش ببعض الظواهر، من الممكن إنسان يكون على ضلال مبين وقد ينكي في العدو. يجي بعض الناس يقول لك يا عم ده أنت في العدو، ده المسمى بغير اسمي حسن نصر الله عمل في اليهود وعمل وعمل وعمل وعمل، واحنا كنا يعني عايشين في معرة حتى جاء هذا الناصر الذي نصر المسلمين في هذا الزمان. وتبدأ تتكلم وانا الانسان يعرف بايه؟ بان يوزن في ميزان الكتاب والسنة المطهرة، مش قضية ان عدو عدو يبقى صديقي ولا عدو عدو يبقى حبيبي، مش هي دي القضية ولا القاعدة اللي الناس بتطبقها. ده دين، وهذا الدين لابد من قواعد له وله اصول، مش كده ولا لا؟ انا عارف ان الكلام ده اغضب كثيرا من الناس حينما كنا نتكلم في هذه المسائل، لان هذه المواضيع بتعتبر بالنسبة لكثير من الناس بتتحكم فيها الايه؟ العاطفة، وبتتحكم فيها الاهواء، بس العاطفة عند عامة الناس بتبقى اكثر، يعني اللي بيغضب من العوام بيكون عنده عاطفة، اما اللي بيغضب من الصحاب الاحزاب فده اللي عنده اهواء، لكن عوام الناس بتاخذهم الايه؟ العاطفه. فشوف لدرجه ان بعض اخواننا كان يبعت لنا جوابات يعني هو مفيش اعداء لنا الا الروافض، يعني سلم اليهود والنصارى من السنتكم ولم يسلم اخوانكم من الروافض. كلمه غريبه شويه مش كده ولا ايه؟ ما علينا. فشوف الحديث بيقول ايه؟ الحديث اللي في البخاري ومسلم يقول قال انا صاحبه، يعني انا هشوف بقى الحكمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرج معه كلما وقف وقف معه واذا اسرع اسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه في الارض وذبابه بين ثدييه، الذباب اللي هو الايه؟ الجارح اللي هو سن السيف، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. تحقق قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك ان الرجل ليعمل عمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار، وان الرجل ليعمل عمل اهل النار فيما يبدو للناس وهو من اهل الجنه. خدتوا بالكم من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف تفهم وكيف تنزل؟ طيب يبقى الحديث نرجع له بقى فوق المتن في كلام الشعر. وعن سهل بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يعمل عمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار. وان الرجل لا يعمل عمل اهل النار فيما يبدو للناس وهو من اهل الجنة. خرجاه في الصحيحين وزاد البخاري وانما الاعمال بالخواتيم. يبقى خدوا بالكم من النقطة دي كويس جدا، لان في بعض الناس ينظر للحديث ده يا اخوانا يقول عليه ايه، يقول ايه عليه، يعني انا اعمل بعمل اهل الجنة وافضل حياتي كلها مكافح وبعمل وبجد وبجتهد ثم يسبق علي الكتاب فيجيغني الله؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذره. اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما طلق الظالمه، مش ربنا اللي بيقول كده في الحديث القدسي؟ يبقى انسان كان ماشي مستقيم، يجي ربنا عز وجل في اخر عمره يزيغه؟ هذا لا يحدث يا اخوانا. ربنا يقول عن اهل الازاغ ازاي ايه؟ فلما زاغوا ازاغ الله. يبقى ازاي بيجي من مين يا اخوانا؟ منهم هم الاول. ازاي بيجي من مين؟ منهم هم. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، مش كده؟ ونقلب افئدتهم ونقلب بالراحه عليك ونقلب ابصارهم وافئدتهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونظرهم في طغيانهم يعمهم، مش كده ولا لا؟ وذاك يجي لك في القران كتير بما كانوا ايه يكسبون، مش كده؟ يبقى بكسبهم هم، لكن الله لا يظلم مثقال ذره، لان ما كل شيء ماشي على الصراط المستقيم وبيجتهد في اعمال الخير، ويجي قبل ما يموت يذيغه الله عز وجل. يبقى هذا الانسان الله عز وجل عامله بعمل، هذا ينزه الخالق سبحانه وتعالى عن ان يساء الظن به. لا تسيئوا الظن بربكم سبحانه وتعالى سهلين. فبيبقى في احاديث عندنا قد يشكل ظواهرها، فلا بد من ردها الى مين؟ الى اهل العلم يا اخوانا. الاشكالات الظاهره دي عند بعض النصوص لما بتجمع الروايات يستطيع اهل العلم ان يبينوا لكم ايه موقع الحديث. والكلام ده زي ما موجود في الكتاب والسنه موجود عند اهل العلم، في كلام اهل العلم. يجي بعض الناس قد يفهموا بعض الظواهر من كلام بعض اهل العلم، فلو رده الى اهل العلم يقولوا لا العالم ده ما يقصدش كذا، ده يقصد كذا، لان متشابه كلامي يرد الى ايه؟ الى محكمه. ده له كلام ما دام عالم من علماء اهل السنه مش من اهل البدعه، من اهل السنه. كلامه ده الذي اشكل على طالب العلم لما يرد. ولذلك احنا كنا نقلنا قبل كده لاخواننا ان في بعض الناس قديما في بلاد الحجاز كانوا قد استدلوا، اسمهم جماعه اخوان من طاع الله، كانوا قد استدلوا ببعض كلام شيخ الاسلام ابن تيميه والشيخ محمد بن عبد الوهاب والائمه ظواهرها التكفير، ظواهر هذا الكلام. فبين لهم العلماء الاكابر انه لا يجوز ان يؤخذ بظواهر كلام اهل العلم، وبالذات نصوا على كتاب مجموعه التوحيد التي كان فيها كلام الامام ابن تيميه والامام محمد بن عبد الوهاب. قال لهم هذا الكلام الذي يفهم منه ظواهر معينه لابد من ان يرد الى الايه؟ الى اهل العلم، هم الذين يفسرونه. ولذلك كان في بعض الناس يظنون ان هؤلاء العلماء لا يعذرون بالجهل مثلا. فالكلام ده لما يرجع الى اهل العلم هم الذين يعرفون مأسى الكلام ومعنى الكلام. لكن يجي بعض الشبيبه من لم يفهموا ياخذوا بالظواهر دي ويكفروا الناس وما شكل ذلك، وتبقى فتن في بلاد المسلمين. فلا بد من الرجوع الى مين يا اخوانا؟ الى اهل العلم في هذا الشأن. قال وفي الصحيحين ايضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق. كلمه غريبه مش كده ولا لا؟ طب ليه مش كل حديث بيقول فيه الصادق المصدوق؟ مش نعمة حديث ها؟ يعني كل حديث بيقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كانت سنة عبد الله بن مسعود ان كل حديث يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق؟ بعدين الحديث دوت ما هوش مثلا حديث قدسي قال فيه الله عز وجل، عشان نقول ده ليه ايه؟ ليه مثلا اسلوب في الاداء معين؟ لا، ده حديث عادي. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال ان احدكم يقول لك لان هذا الحديث بيتكلم عن مساله قد يظن بعض الناس ان المساله دي انها مساله تخضع للتجريب. ايام تجريب هي الوقت اصبحت في زمان الناس الان مساله تخضع للعلم التجريبي، علم الطب والتشريح وما شاكل ذلك، لكن ايامهم لم تكن هكذا. فعايز يقول للايه؟ للسامعين لمسألة من مسائل الغيب التي تتلقى من الوحي بالتسليم. فقال اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم او حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم. وكلمة حدثنا كلمة عجيبة مش كده ولا لا؟ يعني هذه الكلمة دايما الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حدثنا لفظ حدثنا هذه لفظة من الالفاظ التي اخذ بها بعض العلماء او العلماء في الرواية، فيقول حدثنا فلان عن فلان مش كده ولا لا؟ قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الصادق لانه الصادق الذي لا يكذب. ما معنى المصدوق؟ الذي ايه؟ المصدوق صلى الله عليه وسلم. ما معنى كلمة المصدوق؟ يعني ايه؟ يعني الذي اخبره اصدق الصادقين مش كده ولا لا؟ يبقى مصدوق، يبقى من اخبره كان صادقا. مش قال الصادق المصدق، الصادق هو صادق، المصدق يعني احنا نصدقه. لا، ده انا مصدوق، يعني انا الوقت لو اخبرني النبي صلى الله عليه وسلم انا مصدوق. يعني ايه مصدوق؟ يعني اخبرني الصادق. واخدين بالكم ولا لا؟ ومن اصدق من الله حديثا مش كده؟ يبقى الصادق لانه هو صادق. ثم نسب الصدق الى من؟ الى من اخبره؟ الذي اخبره جبريل عن الله مش كده ولا لا؟ الصادق المصدوق. قال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك. يجمع خلقه يعني يجمع خلقه، يعني ما ذلك انه كان متفرق فجمع، لان النطفة من الرجل والبويضة من الانثى، الذي يحدث انه يحدث تلاقي ويحدث تجميع. يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. يبقى بعد كم يوم؟ 120. ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. وفي رواية بكتبي، بكتب رزقه واجله وعمله وشقي ام سعيد. فوالذي لا اله غيره ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها. والحديث في هذا الباب كثيرة، وكذلك الاثار عن السلف. طبعا الحديث ده من الاحاديث التي ان اراد المتصدي لشرحه ان يطيل فيه لاطال، لانه حديث من الاحاديث التي فيها بعض الاشكالات. حديث ابن مسعود وان كان اتفق على رواياته الشيخان، الا ان هذا الحديث قد اطال العلماء في شرحه. يعني لو رجعتم الى كتاب القدر من صحيح الامام البخاري في المجلد 11 لوجدتم الشارح الامام ابن حجر قد توسع جدا جدا في شرح هذا الحديث. وكذلك الامام ابن قيم الجوزية، ونقل عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وتعرض كذلك للتعليق على هذا الحديث في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين. وكذلك تعرض للكلام على هذا الحديث الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرحه للخمسين الرجبية. فهذا الحديث من الاحاديث يعني التي يطيل العلماء فيها، وبالذات كمان في هذا العصر، يعني هم اطالوا سابقا وبالذات في عصرنا، لان الحديث عندنا حديث عن حذيفه بن قسيس هذا في مسلم يقول فيه الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن حذيفه بن قسيس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغت النطفة 240 ليلة أرسل إليها الملك فيأمره الله تعالى بتصويرها، ثم يقول أي رب أذكر أم أنثى، فيأمر الله ما شاء سبحانه وتعالى ويكتب الملك، ثم يقول أي رب شقي أم سعيد، فيقول الله أو يأمر الله بما شاء، ثم يكتب الملك، ثم يقول أي ربي رزقه، فيقول الله ما شاء، ثم يكتب الملك. وأحاديث كثيرة بهذا المعنى جاءت في صحيح الإمام مسلم، ولكن البخاري لم يروي إلا الحديث الذي رواه ابن مسعود رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لان احنا عندنا هنا اولا الحديث ده اصلا اما ذكر هنا مذكور لماذا؟ علشان يبين مسألة التقدير، لان احنا عندنا التقدير، التقدير الكوني الذي حدث وكتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة، ده التقدير الكوني، تقدير للعالم كله. ثم هناك تقدير حولي او سنوي الذي يحدث في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. يقول عنها إن أنزلناه في إيه؟ في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، وكل أمور الله، كل أوامره والأمور شؤونه حكيمة، مش كده ولا لا؟ فيها يفرق كل أمر حكيم، يحدث فرق وينفصل أمور معينة التي ستحدث في هذه السنة أو في هذا الحول، تفصل من اللوح المحفوظ وتنزل إلى السماء، مش كده ولا لا؟ لتكون في صحف بين أيدي الملائكة. ثم ده تقدير الحول أو السنة، وفي تقدير عمري لكل إنسان اللي موجود من الحديث ده. يبقى الحديث ده بيتكلم عن تقدير محدد لكل واحد من البشر، ثم يؤمر بكتب اربع كلمات، مش كده ولا لا؟ ايه هي بقى بيتكلم عن ايه بقى؟ كلمات اللي بيتكلم عنها الحديث بيقول بكتب رزقه، الرزق والاجر والعمل شقي او سعيد، مش كده ولا لا؟ فكل الامور دي بتكتب للانسان، وهذه الامور تقبل المحو والإثبات، لأن الله يأمر بهذا، وده يبقى فيه بالنسبة للملائكة المحو والإثبات، يمحو الله ما يشاء ويثبت في صحف التي في أيدي مين؟ الملائكة. وعنده أم الكتاب، أم الكتاب ليس فيه محو ولا إثبات، الذي أثبته الله هو الذي سيحدث. لكن بالنسبة للملائكة يحدث بقى فيها إيه؟ فلان مثلا هذا لو وصل رحمه سيكون عمره قد كذا، لو لم يصل رحمه سيكون عمره قد كذا. طيب في اللوح المحفوظ مكتوب ايه؟ ان كان هيوصل او ما يوصلش، واخدين بالكم ولا لا؟ النتيجه النهائيه. فانا الامر بيكون بالنسبه للملائكه، عشان برضه الملائكه مش معاهم المعلومات كامله. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، مش كده ولا لا؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي ايه؟ ها؟ خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تنظرون. فقد يعلم الملائكة بشيء معلق على شيء، لكن الشيء الذي قدره وسيحدث وسيخرج مطابقا له ما قدره الله عز وجل وكتبه في اللوح المحفوظ. فيبقى عندك انت المقادير، مش كده ولا لا؟ التقدير، تقدير كوني، تقدير الحولي او السنوي، والتقدير العمري لكل واحد، والتقدير اليومي كذلك. تقدير الايه؟ اليوم، يوم بيوم، بالنسبه لكل يوم هو في شأن. طيب هنا بيقول ايه؟ يبقى الحديث ده ورد علشان يبين قضية الايه؟ التقدير العمري، واخدين بالكم ولا لا؟ كذلك الحديث بيبين امر اخر اللي انتوا سمعتوه، اللي هو ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها، وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها. طبعا الكلام ده فيما يبدو للايه للناس، ولا يظلم ربك احد. اما كيفية الربط بقى او التوفيق بين الاحاديث في هذا الشأن فهذا نؤجله باذن الله تعالى، لاننا لا نريد ان نطيل اكثر من هذا في هذه الامسية حتى نجعل الحديث او شرحه ربما يكون درسا قائما بذاته في اللقاء القادم ان شاء الله وقدر. احنا الاسبوع القادم باذن الله مش مفيش درس لا جمعه ولا سبت، نظرا لان عندي خطبه الجمعه ومحاضرات يوم الخميس والجمعه بالاسكندريه ان شاء الله تعالى. اخ يقول هل نحن سنسال عن الكفر الذين لم يسلموا؟ انت ستسال عن تفريطك في الدعوه الى الله تعالى. كل انسان سيسال عن تكليمنا، لأن هذه الأمة مأمورة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوة الآخرين. أخونا بيقول أحبك الله الذي أحببتني فيه، كيف الجمع بين قول الله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في الجنة أو بربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان المراء غير الجدال. الجدال انك بتجادل لاظهار الحق، اما المراء فالانسان يماري من اجل اظهار وجهه نظره، فيدخل في مرحله ما بعد الجدل، واخدين بالكم ولا لا؟ فيماري. انت هدفك الوصول للحق، وجدت اللي قدامك ما عندوش الاستعداد وبدا هو يجادل بالباطل فقط. فالرسول صلى الله عليه وسلم زعيم في باب البيت بربض الجنه في وسطها لمن ترك المراء، لان الطبيعه فيها مراء ممارعات يماري هذا يريد ان يظهر نفسه وذاك يريد ان يظهر نفسه. وما اكثر الذين يجادلون لا الا لاظهار الحق ولكن لاظهار وجهات نظرهم. اخونا اللي بيسال عن تحديد نصاب زكاه المال، سعر الذهب يرتفع وينخفض وبناء عليه؟ لا، هي زكاه المال يرتفع ينخفض، انت اسال عن سعره اليوم، لان النصاب محدد بالذهب، محدد بالذهب 85 جرام ذهب. كل ميسر لما خلق له، تساوي ان الله اذا اراد شيئا هيأ اسبابه. هو كلامك طيب في اذا اراد شيئا هيأ اسبابه سبحانه وتعالى، ولكن اذا اراد شيئا هيأ اسبابه سبحانه وتعالى، ولكن ارادته للشيء سبحانه وتعالى تبعا لحكمته. خدوا بالكم من الكلام ده كله، الإرادة تبع للإيه؟ لحكمة الله تعالى. يعني لا يريد الله عز وجل ما ليس فيه حكمة، ومن حكمة الله تعالى أن يصيب الإيه؟ الطائع، وألا يزيغ إلا من؟ إلا من يستحق الزيغ. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى حكمة الله ها؟ تتبعها الإرادة، يعني ما تجيش تقولي ما شاء الله كان، نعم، ولكن يقول الله يشاء ان يدخل اهل التوحيد النار لو شاء لفعل، ولكن الله لا يظلم. يبقى لو ادخل يدخل لحكمه، وهل من حكمه الله ان يعذب الطائع؟ هل من حكمه الله سبحانه وتعالى ان يعذب المطيع او الموحد؟ هل من حكمه الله تعالى ان يجعل انسانا كان على التوحيد والسنه ولم يكن عنده سبب للزيغ فيزيغه الله عز وجل؟ الله قادر، واذا شاء لا يسال سبحانه وتعالى عما يفعل وهم يسالون. وهيجي هنا اما نقول لا يسال عما يفعل وهم يسالون لكمال ايه؟ حكمته، ليس كما يقول الجبريه لا يسال عما يفعل لانه اذا شاء فعل ولانه خالق السماء، لا، لانه حكيم. يبقى لا يسال عما يفعل لكمال حكمته التي لم تظهر لنا. يبقى لما تيجي تقول اذا اراد شيئا هيأ اسبابه ولا يريد شيئا الا ان كان ايه؟ له حكم عظيمه، علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. فيهيئ أسباب ما فيه الحكمة. واخدين بالكم هذا الكلام لابد منه علشان ما نفهمش الأمر إن في المسألة جبر. ما حكم الحلف بالمصحف؟ إن كان الذي يحلف يعتقد إنه بيحلف بكلام الله فهو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. لو كان على إنسان كفارة يمين ولا يمتلك مال حاليا للكفارة ولكنه يعلم أنه بعد شهر سيكون معه المال فهل يصوم أم يؤخر الإطعام؟ يعني معاه فلوس وبعد شهر يكون معاه، من الممكن أن يؤخر الإطعام لأنه هو الذي بدأ به النص القرآني. وإلا يبقى الإنسان مكلف على حسب إيه؟ ظروفه الحالية. لا واحد بيقول لي هل ينفخ الروح قبل 120 يوم ولا يتخلف فيه شيء من امرأة يتخلق فيه شيء من رأس؟ قال الحديث ده هنتكلم فيه كالحديث ده لان يشكل فهمه على بعض طلبة الطب. هذا الحديث يشكل فهمه على بعض طلبة الطب. وانا كنت النهاردة متوقع ان هتكلم معاكم، ولذلك كنت هقرأ لكم بعض الاشياء من كتاب نفيس للدكتور محمد علي البار اسمه خلق الانسان بين الطب والقرآن، وتعرض لشرح هذا الحديث ونقل كلام الحافظ ابن حجر والكلام بتاع الامام ابن القيم. فالامر ده يعني نتكلم في الدرس القادم ان شاء الله تعالى، لان في كثير من الاطباء كانوا بيتناقشوا في مثل هذه الامور بالنسبه لهذا الحديث. اخونا بيقول لي اشكل علي شيء وهو ان الله كلم ادم عليه السلام بقى في زمن، وكلم موسى عليه السلام في زمن. السؤال كلم ادم عليه الزمان، يبقى ده خطا مطبعي. كلم ادم عليه السلام في زمن وكلم موسى عليه السلام في زمن، والجمع مع ان الله لا يحكمه وقت ولا زمن. لا ما بيحكمش وقت ولا زمن، لكن احنا عاوزين نسال سؤال عشان تاخد بالك. الله لا يحكمه زمن، لكن في ماضي ولا لا؟ يعني ادم كان قبل موسى ولا لا؟ طيب الله حينما كلم ادم، كلم ادم قبل دعك من قصة موسى، خلينا احنا في زمن، او دعك من قصة ادم، خليك في زمن موسى وزمننا الان عشان ايه احدد لك الان. انا بقول ربنا كلم موسى ولا لا؟ ولا نقول ربنا سيكلم موسى؟ لا كلمه خلاص، وكلم الله موسى تكليما، مش كده؟ طيب الان احنا في زماننا الحاضر، طب عندنا مستقبل، هنيجي نقول يوم القيامه ها الله عز وجل سيكلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له ايه؟ ارفع راسك واشفع تشفع وتلقى. ايه قبل ده؟ قبل ده ولا ده اللي قبل ده؟ سيقول النبي صلى الله عليه وسلم ارفع راسك واشفع تشفع، الهل ولا لسه هيقولها له؟ لسه هيقولها. طب بالنسبه لموسى اظن الاشكال زال ولا لسه عندك اشكال؟ اخونا اللي بيسال عن الاخ غير الشقيق ده عشان ما احكيش القصه لحسن نلاقي مكتب المخدرات مستنينا بره. السؤال بتاعك طالما الامر ظني غير يقيني هم ينصحوه، وطالما ما اعترفش فالهدايا لا شيء فيها ان شاء الله. الهدايا بالنسبه لام وابوه واخواته لا شيء فيها طالما ما فيش دليل على هذا الامر، بس ينصحوه. وجزاك الله خيرا وزادك مثلما طلبت لي. الاخ يقول هل من يدعو قائلا اللهم ان كنت كتبتني في ام الكتاب اي اللوح المحفوظ شقيا فاب في الشقاوه سعاده، هل هذا اعتداء في الدعاء ام ان هذا قدر وهذا قدر؟ الدنيا من انعام بركاتكم. امين يا رب، امين يا رب، امين يا رب، امين يا رب. والله انت ادعيتك مخلياني يعني ربنا يا رب يجزيك خيرا ان شاء الله تعالى، وبمثلما دعوت لي يبلغك الله عز وجل ما دعوت لي به. يعني هذا الخبر لو صح عن عمر بن الخطاب لما استطعنا ان نقول هذا اعتداء في الدعاء، لكن لو لم يصح وهذا هو الارجح. ففي ظاهره اعتداء في الدعاء. يبقى القضية موقوفة على صحتي عن السلف. ان صح عن السلف هنقفل بقنا. ما صحش عن السلف فنجتهد. واجتهادي فيه من اعتداء في الدعاء. الا لو قال لي احد السلف. فانا تحت كلامي. تخذ بالك ولا لا؟ تحدثت اواخر سورة المؤمنون عن قوله ومن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. وذكر ربنا انهم الذين خسروا انفسهم وانهم كالحون في جهنم تلفح وجوههم النار. فهل يندرج تحت هذه الآية المؤمن العاصي الميت بلا توبة ام انها للكافر؟ لا لا لا. هذه الآية تتكلم عن الكافر. اما المؤمن المسلم المعاصي المرتكب للكبائر الذي لم يتب قد يكون له حظ من بعض هذه الاحوال. لكنه لا تتحقق هذه الايات كاملة الا في شأن الذين يخلدون في النار والعياذ بالله. اذا ادى الانسان حج وعمرة وهو الان يزوج اولاده فهل يؤدي عمرة بالتقسيط؟ يعني يدفع بعد الرجوع ام يتفرغ لتزويج اولاده؟ والله لو الانسان يعني الامر دوت يرجع لظروفي ان كانت العمرة بالتقسيط هذه لا تؤثر عليه في تزويجه لاولادي. قصد تزويج الاولاد مش فرض عليه. لكن لو جينا نقرر العمرة اللي هي تعتبر مش واجب عليه دي تعتبر بالنسبة له امر نافلة. لكن قد يتوجب عليه تزويج اولاده البالغين من الذكور قد يتوجب عليه نظرا لظروف الحياة التي نعيشها الان والفتن ومشاكل ذلك. فمن الممكن لو المسألة فيها طبعا كل واحد لو مسألة العمرة بالتقصير هذه على المركب ولا شيء من هذا القبيل ما فيهاش اي تأثير على الزواج وهو في حاجة الى برضو يرجع الامر اللي المسألة الايمانية معاه قد يكون وفي حاجة اليها فلازم يوزنها. ما تبقاش المسألة فيها قول فقط وانما كل واحد يقطع على ايه على قدره. قد يكون هو بعض الناس في حاجة معينة للعمرة عنده مثلا مسألة نفسية معينة او محتاج الى انه يرتبط بطاعة الله اكثر وممكن العمرة هتكون هتؤثر عليه. فهذا الانسان يشوف برضو الدين اهم واخدين بالكم ولا لا؟ دينه هو اصلي دينه اهم. والا فان تزويج اولاده لو كانت العمرة هتؤثر تبقى اولى ان شاء الله تعالى. انسان متزوج وعنده اولاد ويريد الزواج باخرى بعلم اهلها فقط وبدون علم زوجته واولاده واهله فهل هذا حلال؟ هو حلال. لكن المشكلة في حاجة. المشكلة في حاجة والكلام ده لما نقول له ما نقولوش هو الواحد. نقوله للزوجة ديت والاهل الزوجة. اهل الزوجة الجديدة والزوجة الجديدة. لازم تقول له اهلك يعرفوا الاول. وزوجتك تعرفوا اولادك عشان لسبب. لانه لما بيجوا يعرفوا فيما بعد ممكن يكون الزوجة القديمة لها قوتها ولها عند دلالها وممكن تقف موقف معين. واولاده فالبنت دي تتطلق. واخدين بالكم ولا لا؟ وده اللي دايما بيحدث في مشاكل كثيره. يجي الواحد يقول لا ويعمل زي ما بيقولوا ان هو يعني مش حدش هيقدر يمنعه وانا ما حدش ياثر في قراري. طب ما تقول لهم ما دام ما حدش يقدر ياثر في قرارك. لكن بعد كده يجي لي بقى ويقول لهم معلش سامحوني اصلي مراتي عرفت وولادي عرفت انا اخد البيت يعني يا اخوانا ترضوا بايه؟ يبقى القضية أول واحدة هيضحى بها مين؟ الزوجة الثانية. فلازم يدخل على زيجة ثانية لابد يكون عنده إيه؟ المقدرة على إنه هيعيش الاثنين. بحيث أنت لك حق وليه. لكن ساعة المشكلة ما تبقاش أول واحدة هيضحى بها الجديدة. دايما اللي بيحدث هذا الأمر يا إخوانا. وبنقول دايما للإخوة الذين يريدون أن يعذبوا. الشرع قال لك إدي دي حقها ودي حقها، سوي بين الاثنين. التسوية مش فلوس بس. من ضمن التسوية التسوية في الأمان. سامعين؟ التسوية في إيه؟ في الأمان. يبقى زي ما الزوجة القديمة عندها أمان الزوجة الجديدة الأخرى تاخد أمان. مش الأمان شكات أو تجيب لها بيت. لا. يبقى أنت عندك المقدرة على إنك تؤمنها ساعة ما الاثنين يوضعوا يبقوا الاثنين في كفة واحدة. دي التوجيه ودي زوجتي ودي زوجتي. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن ما يجيش ساعة أول مشكلة يضحي بالجديدة. يبقى واضح الكلام ولا لا؟ ده اللي اقدر اقوله في مثل هذه المسائل. وده اللي بقوله دايما لاي واحد مقبل على زيجة اخرى. لازم تكون قد الموضوع. مش ابدو ما توردش بلد الناس معك. واضح اخوانا ولا لا؟ نعم. هل المال المدخر لعمل حج اذا بلغ النصاب هذا المال يعمل يجب عليه الزكاة؟ طالما معك مال تملكه يجب عليه الزكاة اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. تعمل الرضا بقضاء الله، كيف نوطن قلوبنا على ذلك؟ ربنا يرزقنا توطين أنفسنا على الرضا بقضاء الله تعالى، وهذا أمر سنطيل في الكلام فيه بمشيئة الله تعالى. لما نتكلم احنا افتتحنا الكلام في القدر، أعاننا الله وإياكم على التعلم وعلى التلقي وعلى العمل بما نعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. يا احنا مطولناش نعم.